بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المؤلف رحمه الله: باب الراءات. عقد هذا الباب لصفة عارضة وهي الترقيق الذي تتصف به الراء، فقد سبق أن التغليظ صفة لكل الحروف المستعلية، وأن الترقيق صفة لكل الحروف المستفلة، وأن التغليظ يعرض في ثلاثة من الحروف المستفلة وهي الراء واللام والألف، فهذه الحروف الثلاثة مستفلة ومع ذلك يعرض فيها التغليظ. وهذا التغليظ لما كان صفة عارضة لم نذكره، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بالراءات، ثم ذكر ما يتعلق باللامات والألفات التي معها، فبدأ بالراءات فقال: ورقق الراء إذا ما كسرت. هذه قاعدة هي أول قواعد الراء، وهي أن الراء المكسورة مرققة دائما، الراء المكسورة مرققة دائما إذا ما كسرت. كذاك بعد الكسر حيث سكنت. كذاك القاعدة الثانية أن الراء الساكنة إذا كانت بعد الكسر أو بعد الياء أو بعد الإمالة فهي مرققة أيضا، إذا جاءت بعد كسر أو ياء أو إمالة فهي مرققة. فبعد الكسر والياء محل اتفاق بين جميع القراء، وبعد الإمالة لمن يميل هي مرققة لمن يميل، وأما من لا يميل فلا إمالة لديه أصلا. وهذا الذي أشار إليه الشاطبي في شاطبية رحمه الله بقوله: ولا خلف في ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاح للسبعة الملا. والواقع أن هذا لا خلاف فيه في لغة العرب أصلا، فالراء إذا سكنت بعد كسر أو ياء مرققة لدى جميع العرب. كذاك بعد الكسر حيث سكنت. ويستثنى من هذه القاعدة ما بينه بقوله: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. إلا إذا كانت الراء الساكنة من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا. كذلك إذا كانت الكسرة التي قبلها عارضة ليست أصلية، ويعرف العروض بزوالها في بعض الأحيان ككسرة همزة الوصل، لأنك إذا وصلتها بما قبلها سقطت همزة الوصل، وإذا سقطت سقطت الكسرة التي عليها، لأن الكسرة تابعة للحرف، فإذا سقط الحرف سقطت. أو كانت الكسرة ليست أصلا، أي ليست أصلية. والخلف في فرق لكسر يوجد، اختلف في كلمة واحدة من هذه القاعدة، وهي لفظ فرق. كل فرق كالطود العظيم في سورة الشعراء، موضع واحد في المصحف الراء فيه ساكنة بعد كسرة، ولكن بعدها حرف مستعل وهو القاف، لكن لما كسر القاف ضعف، فهو وإن كان مستعليا إلا أنه ضعف بسبب الكسرة. وقد اختلف أهل النحو هل الشكل سابق للحرف أو معه أو بعده، فإذا كان الشكل سابقا لحرفه فقد حيل بين الراء وبين المستعلي بالكسر فتبقى على ترقيقها، وإذا كان معه فهو يضعفه، وإذا كان بعده فلا داعي للترقيق فتغلظ حينئذ لأن الشكل لاحق للحرف. وهذا الخلاف أشار ابن مالك إلى بعضه في الألفية في قوله: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. فقال: نونا تلي الإعراب، أي تلي علامة الإعراب، وعلامة الإعراب قد تكون حركة وقد تكون سكونا وقد تكون حرفا وقد تكون حذفا، والمقصود بذلك أنها تأتي بعد الحرف الذي عليه حركة الإعراب. نونا تلي الإعراب، ولذلك تجدون في الشروح نونا تلي الإعراب أو تلي علامة الإعراب. وقد ذكر ابن مالك هذا الخلاف في بيت مستقل فقال: الشكل سابق حرفه أو بعده قولان والتحقيق مقترنان. الشكل سابق حرفه أو بعده قولان والتحقيق مقترنان، والتحقيق مقترنان. وهذا الخلاف يترتب عليه بعض الأمور في اللغة، منها ما يتعلق بالترقيق، ومنها ما يتعلق بالفك والادغام، وقد كنت في زمن الصبا نظمت ما يترتب عليه، فقلت للأل حذف الواو من يعيد ذكرا، والفك في طلل دليل الثاني، وللثالث الإعلال في قال الذي كتبت به أقلام كل بناني. فالأول الذي هو أن الحرف سابق على أن الشكل سابق على حرفه، دليله حذف الواو في يعد، فهي مضارع وعد، فأصلها يوعد، فسكنت الواو وكانت قبلها الفتحة فحذفت، لزم حذفها. فلو كانت الفتحة قبل الياء فالواو إنما حذفت لأنها وقعت بين عدوتيها، وهما الكسرة التي بعدها والياء التي قبلها. فلو كان الشكل لاحقا لحرفه لحالت الفتحة بين الواو والياء، فدل هذا على أن الشكل سابق لحرفه، فلذلك يقولون وقعت بين عدوتيها فلزم حذفها. للأل حذف الواو من يعيد ذكرا، والفك في طلل دليل الثاني. القول الثاني وهو أن الشكل بعد حرفه، دليله الفك في طلل، فطلل اجتمع فيه مثلان ولم يقع فيه إدغام، لأن المثلين حيل بينهما بالحركة بحركة الأول منهما، فالفتحة حالت بين اللامين فلذلك لم يدغم اللام في اللام. والقول الثالث دليله الإعلال في قال وقام، فأصلها قاول وقاوم، فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فالتقى ألفان، فلا بد أن يحذف أحدهما. وهذا دليل على أن الشكل على الحرف مباشرة لا قبله ولا بعده، لو كانت الفتحة قبل القاف لم تحل أصلا، فلو قيل إن الفتحة سابقة على القاف في قام لكانت الفتحة التي على الواو كذلك سابقة في أصلها قاوم، لكانت سابقة عليها فلم يقع سبب للإعلال، لأن الفتحة التي على الواو ستكون سابقة عليها. وعلى هذا لو كانت أيضا متأخرة عنها، لو كانت الفتحة التي على الواو بعدها لسكنت ونقلت الواو عن مكانها ولم يقع الإعلال أيضا في الألف الثانية للحيلولة بينهما، لأن الحركة ستنقل إلى الألف الثانية في التحرك وحينئذ ستعل إلى حرف آخر، فدل هذا على أن الشكل على الحرف نفسه لا قبله ولا بعده، وهذا هو الذي اختاره المالك في قوله والتحقيق مقترنان. وعلى هذا فحركة القاف في فرق، كل فرق كالطود العظيم، وهي كسرة، إذا كانت قبل القاف فستحول بينها وبين الراء فتبقى الراء على تحقيقها، وإذا كانت بعد القاف فتفخم الراء فيقال كل فرق كالطود العظيم وبهما قرئ، فهما محل خلاف. هذا الخلاف الذي أشار إليه بقوله والقله في فرق لكسر يوجد، أي للكسرة التي على القاف. وأخفي تكريرا إذا تشدد، يقول إن الراء متصفة بصفة التكرير كما سبق، وهذه الصفة لا ينبغي المبالغة فيها لأنها تقتضي زيادة الحرف بحروف أخرى، فإذا قال الإنسان الله أكبر فسيأتي بكثير من الراءات السواكن، لأن التكرير هو ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف، وهذا الارتعاد يتألف منه حرف الراء، لأنه ارتعاد في المخرج فهو ضغط متكرر، فلذلك لا بد من إخفائه عند تشديد الراء، فر وكر ونحوها، سواء كان تشديد الراء في آخر الكلمة أو كان في وسطها أو كان في أولها أيضا، ولا يكون إلا بعد همزة الوصل، الذي في الأول لا يكون إلا بعد همزة الوصل، لأن التشديد معناه أن الحرف الأول ساكن وقد أدغم في الذي بعده وهو محرك، فيقتضي ذلك اجتلاب ما يتوصل به إلى الساكن وهو إما همزة الوصل أو نحوها، فاجتلاب همزة الوصل للنطق بالراء الساكنة مثل ارجع يرجعوا، واجتلاب حرف آخر للاتصال بالراء الساكنة مثل ترمس، فهي أصلها رمس، فالراء هي فاء الكلمة ولكنها سكنت فاحتيج إلى حرف يتوصل به للنطق بالساكن، فاختيرت التاء لسهولتها فقيل ترمس، وهي الحرف الوحيد الذي يتوصل به للنطق بالساكن ما عدا همزة الوصل. ولذلك يقول الددو في لغز له: أياما حواعلم اللغات بأسره وترمس كتب النحو طرا بصدره، أبن حرف وصل غير همز لسائل، وإن لم تكن تدري جوابي فدره. فهو في البيت الذي قبل هذا وقال: وترمس كتب النحو طرا بصدره، أبن حرف وصل غير همز لسائل، وإن لم تكن تدري جوابي فدره. وهذا الجدول الثاني الذي وزع عليكم أيضا يبين أحكام الراء وأحوالها، ففيه أن الراء لها حالان: إما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة. فالمتحركة أمرها بسيط لأن لها حكمين فقط: التفخيم والترقيق. فالتفخيم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة: ربنا رزقنا، فهذه محركة بفتح أو ضم فهي مفخمة. والحكم الثاني هو الترقيق، وذلك إذا كانت مكسورة: رجال، فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رحلة، فنعم رحلة الشتاء والصيف، هذه الراء مكسورة وهي مرققة هنا. أما الصورة الثانية فهي السكون، فإذا سكنت الراء فلها حينئذ حالان، لأن السكون إما أن يكون أصليا وإما أن يكون عارضا. فإن كان السكون أصليا فلها حالان أيضا: الحال الأولى إذا كان قبلها فتحة أو ضمة، وحينئذ حكمها التفخيم كالعرش، انظر، فالراء هنا ساكنة وقبلها فتحة أو ضمة فإنها تفخم. والحالة الثانية إن كان قبلها كسرة، وحينئذ لها ثلاثة أحكام: الحكم الأول الترقيق، وذلك إذا كانت الكسرة التي قبلها أصلية لازمة متصلة بها في كلمتها، وكان بعد الراء حرف استفهام أو حرف استعلاء وهو منفصل، وذلك مثل شرعة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالراء هنا ساكنة مكسور ما قبلها وبعدها حرف استعلاء وهو العين، وهو متصل بها في كلمتها، والكسرة التي قبلها أصلية فحكمها الترقيق. وكذلك فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا، فالراء هنا ساكنة مكسور ما قبلها كسرة أصلية وبعدها حرف استعلاء وإطباق وهو الصاد، وهو غير متصل بها ولا في كلمتها، وهو متصل بها لكن في غير كلمتها لأنه في كلمة أخرى، اصبر صبرا. فترقق الراء هنا الساكنة اصبر. وحال الثاني تفخيم، وذلك في أربعة مواضع: إذا كانت الكسرة التي قبلها عارضة وكانت متصلة بها، ارجعوا مثلا، فهذه الكسرة هي على همزة الوصل وهي عارضة، ولذلك إذا وصلتها بما قبلها قلت رب ارجعوني فإنها ستسقط، لأن الحرف الذي عليه الكسرة قد سقط وهو همزة الوصل. فهذه الكسرة العارضة قبلها لا اعتبار لها فتفخم الراء فيقال ارجعوني إذا ابتدأت، وتقول ارجعوا. صورة ثانية إذا كانت عارضة وكانت منفصلة أي في كلمة أخرى: إن ارتبتم، فالكسرة هنا على النون وهي عارضة بسبب التقاء الساكنين، فالنون ساكنة في الأصل إن، والراء ساكنة بعدها، وإنما يتوصل إلى النطق بها بهمزة الوصل، وإذا كان ذلك في درج الكلام فستسقط الهمزة، وحينئذ يلتقي ساكنان وهما النون والراء، فتكسر النون كسرة عارضة لالتقاء الساكنين. وهذه الكسرة العارضة منفصلة لأنها في كلمة أخرى وهي إن، فتفخم الراء في هذا الموضع فيقال إن ارتبتم. الصورة الثالثة إذا كانت الكسرة أصلية وكانت منفصلة، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ربي الباء مكسورة كسرة أصلية وهي منفصلة لأنها بكلمة أخرى، فهي منفصلة لأنها بكلمة أخرى، فلذلك تفخم الراء هنا، تفخم الراء هنا فيقال ربي ارجعوني ولا يقال ربي رجعوني. وكذلك الصورة الرابعة إذا كانت الكسرة أصلية وكانت متصلة لكن كان بعد الراء حرف استعلاء وهو متصل بها كقرطاس، فالكسرة التي قبل الراء أصلية التي هي على القاف وهي متصلة بها في كلمتها، وبعد الراء حرف استعلاء وهو الطاء، فإن الراء تفخم لمكان حرف الاستعلاء الذي بعدها فيقال قرطاس. وكذلك مرصاد، إن ربك لبالمرصاد. وحكم الثالث هو جواز الأمرين أو الرواية بهما معا، وذلك في راء كل فرق كالطود العظيم في موضع واحد وهو سورة الشعراء، والمأخوذ به الترقيق فهو أرجح لتغليب الكسرة على الاستعلاء. أما الحال الثاني من أحوال سكون الراء فهو إذا كان سكونها عارضا بسبب الوقف، إذا وقف عليها فحينئذ لها ثلاثة أحكام. حكم الأول التفخيم، وذلك بخمسة مواضع. الموضع الأول إذا كان قبلها فتحة صبر فإنك تقف عليها على الراء بالسكون فيجب تفخيمها، وكذلك البصر الكبر كلها تفخم الراء فيها حال السكون بالوقف، وكذلك إذا كان قبلها ضمة العمر اليسر النذر فإنك تقف عليها بالسكون وتفخمها، وكذلك إذا كان قبلها ألف غير ممال، إذا كان قبلها ألف غير ممال فتقول الأبصار الأبرار النار ونحوها فتقف عليها بالتفخيم إذا كانت الألف التي قبلها غير ممالة، وإذا أميلت الألف فلا يمكن إلا الترقيق، النار الأبرار الفجار، فترقق حينئذ في حال الإمالة. الحالة الرابعة إذا كان قبلها واو مدية فإنها تفخم كالأمور والذكور والقبور. والصورة الخامسة إذا كان قبلها ساكن صحيح وقبل الساكن فتح أو ضم فإنها تفخم فتقول اليسر الفجر فتفخم الراء. والحكم الثاني هو الترقيق، وذلك في ثلاث صور. الصورة الأولى إذا كان قبلها كسرة ناصر قدر يقدر فلا خلاف بين القراء في ترقيقها في هذا الموضع، وكذلك إذا كان قبلها صورة ثانية إذا كان قبلها ياء ساكنة من خير ضير قدير بصير فإنها أيضا مرققة بالاتفاق. وإذا كان قبلها الحالة الصورة الثالثة إذا كان قبلها حرف ساكن مستفل وقبله كسر فترقق أيضا بالاتفاق، ذكر الشعر وما علمناه الشعر لا فارض ولا بكر فإنها ترقق باتفاق جميع القراء لمكان الكسرة التي قبلها، فالساكن حاجز غير حصين، الساكن الذي يفصلها عن الكسرة التي قبلها حاجز غير حصين. والصورة الثالثة هي جواز الأمرين، وذلك في كلمتين فقط، في لفظ مصر وفي لفظ القطر، أسلنا له عين القطر. فلفظ مصر بغير التنوين أي اسم البلد بخلاف المنونة فهي مصر، ادخلوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فهذه المنونة لا يقصد بها مصر التي هي البلد بل يقصد أي مصر من الأمصار، فمصر التي هي بلد من البلدان هذا علمه وهي غير مصروفة، فالوقف عليها يقال ولي ملك مصر، يجوز فيها الترقيق والتفخيم، يجوز أن تقول ولي ملك مصر ويجوز أن تقول ولي ملك مصر، يجوز فيها الوجهان. وكذلك أسلنا له عين القطر، يجوز فيها الترقيق القطر ويجوز القطر. والراجح في مصر التفخيم وفي القطر الترقيق. فبهذا نكون قد أتينا على أحكام الراء، ولا يبقى منها إلا ما يتعلق بترقيقها للإمالة لسبب عارض وهو الإمالة، وكذلك ترقيقها لورش في المواضع التي يرققها فيها، وسيأتي ذلك في القراءات في دورة القراءات إن شاء الله. الفرق هو في أن الطاء أشد من الصاد، فالصاد ليس فيها من الصفات المنفردة إلا الصفير، والطاء كل صفاتها قوية، فهي مستعلية شديدة مطبقة مصمتة مقلقلة، فكل صفاتها شديدة. نعم، بالنسبة لغير ورش على ما سبق فالراء محركة وقبلها ساكن، فهي على التفخيم دائما. لا لا، إن ارتبتم لا بد من تفخيمها. لا لا، قد سبق أن بينا ذلك. ما هما؟ لا لا، يرجعوا بهمزة الكسرة التي على همزة الوصل هي العارضة، أما إذا وصلتها فقلت ربي ارجعوني فالكسرة أصلية وهي التي على الباء، فالكسرة التي على الباء، الباء هنا هي آخر الاسم وهو مضاف إلى ياء المتكلم، والمضاف إلى ياء المتكلم يكسر آخره دائما، آخر ما يضاف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذاء ويك كابنين وزيدين فذي جميعها الياء بعد فتحها تذي. فلذلك لا بد أن يكسر ما قبل ياء المتكلم إن نطق بها ياء، إلا إذا قلبت ألفا، وإذا قلبت ألفا فللاسم معها خمس حالات، إما أن يقال يا ربي أو يا ربي أو يا رب أو يا ربا أو يا ربي، فهذه خمس لغات للعربي المضاف إلى المتكلم، وهي التي ذكرها ابن مالك في قوله اجعل مضافا صح إن يضاف لياء كعبد عبدي عبدي عبدا عبديا. نعم، ما مثال ذلك؟ ها؟ حجر، قد ذكرنا أن العبرة حينئذ مرققة، أن الساكن حاجز غير حصين. نعم، أيوة، قد ذكرناها في الصورة الثالثة من صور الترقيق، إذا كان قبلها حرف ساكن مستفل وقبله كسر، قرأتها ذكر الشعر بكر. نعم، نفس الشيء، هذه محركة هي مفتوحة، لا لكن الراء نفسها مفتوحة، تلاحظ الفرق بين الراء الساكنة والراء المفتوحة، لا تجمعلي بين الأمرين، الراء المحركة لها أحكام والراء الساكنة لها أحكام. نعم، طبعا لا اعتبار لذلك إلا ما ذكرناه من الفرق فقط باعتبار العروض. تفضل أستاذ. نعم، كلها يرققها، يقول الأبصار والنار الفجار وهكذا. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله باب التفخيم، أي ذكر الترقيق في الراء ويذكر أيضا التفخيم في اللام، فكان لازم أن يعقد هذا الباب الأول في الراء للتغليظ للتفخيم، وكذلك يجعل نظيره في اللام لأن الصفة العارضة فيهما هي التغليظ. وقد سبق أن التغليظ هو تسمين الحرف في المخرج، وهو يسمى تغليظا وتفخيما، لكن الأكثر أن يطلق على الراءات التفخيم وعلى اللامات التغليظ، هذا الأكثر في الاستعمال، وإلا فيجوز أن يقال التغليظ في اللام والتفخيم وهكذا. قال: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، كعبد الله محكيا. يقول: وفخم اللام من اسم الله. اللام تفخم في موضعين: الموضع الأول لام اسم الله عز وجل، اسم الجلالة، إذا كان بعد فتح وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، الله لا إله إلا هو، فاسم الجلالة هنا بعد فتح سواء كان متصلا كفتح همزة ال أو كان منفصلا وقال الله فهي مفخمة. وكذلك إذا كانت بعد ضم قال إني عبد الله، ولما قام عبد الله يدعوه، عبد الله في الموضعين مرفوعة مضمومة الدال، فاسم الجلالة جاء بعد ضم ففخمت اللام فيه. وهنا لا بد من ضم الدال، فهي حكاية للوارد في القرآن، وهو لما قام عبد الله قال إني عبد الله، وهذا الذي يزول به الإيطاء عن البيت، لأن الشطر الأول فيه وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، فإذا حصل التفخيم زال الإيطاء، وإذا لم يحصل التفخيم كانت الكلمة مكررة في القافيتين فيقع الإيطاء، وهو عيب من عيوب القوافي. الحال الثاني الذي تفخم فيه اللام مختص بورش، وهو إذا كانت بعد الصاد أو الطاء أو الظاء مفتوحات أو مسكنات، وكانت هي مفتوحة أو ساكنة فإنها تفخم، وفتحتها محل اتفاق لورش بين أبي يعقوب الأزرق والإصفهاني، وتسكينها محل خلاف، فتقول الصلاة نعم ظلم وهكذا. نعم مطلع الفجر، فهذا موضع للتفخيم، وهو مختص بقراءة ورش برواية ورش عن نافع فقط. قال: وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصا. أحرف الاستعلاء، وهي التي سبق أن جمعها المؤلف في قوله خص ضغط قض، فهذه الحروف كلها مفخمة في الأصل، فالتفخيم صفة لازمة فيها، كما أن حروف الاستفهام وهي باقي الحروف كلها مرققة، ويعرض فيها التفخيم في ثلاثة أحرف فقط، وهي الراء كما سبق واللام كما سبق والألف، وذلك إذا كان ما قبلها مفخما، فالألف تفخيمها باعتبار ما قبلها، فإن كان قبلها مستعل أو كانت قبلها اللام لام الجلالة مفخمة لام اسم الله، أو كانت قبلها لام مفخمة الصلاة، فتفخم الألف تبعا لما قبلها. فلذلك قال: وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق. أحرف الإطباق الأربعة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه الأربعة كلها من أحرف الاستعلاء، لأن الإطباق والاستعلاء بينهما نسبة العموم والخصوص المطلقين، فكل مطبق مستعل من غير عكس، حروف الإطباق كلها من أحرف الاستعلاء من غير عكس، فلذلك أحرف الإطباق منها من أحرف الاستعلاء التفخيم فيها أشد منه في غيرها، فلذلك قال: واخصص الإطباق أقوى. واخصص الإطباق حال كونه أقوى، أي حال كون التفخيم فيه أقوى، نحو قال، فهذا من أحرف الاستعلاء من غير إطباق، والعصا هذا من أحرف الاستعلاء مع الإطباق، فالقاف والصاد كلاهما مفخم، فكلاهما حرف استعلاء، لكن التفخيم في الصاد أكبر منه في القاف، لأن الصاد حرف استعلاء وحرف إطباق، والقاف حرف استعلاء وليست حرف إطباق. وبين الإطباق من أحط مع بسطت، والخلف بنخلقكم مقع. يقول إن الإطباق في حال ادغام الحرف المطبق في حرف غير مطبق، إذا أدغم حرف مطبق في حرف مستفل فإن صفة الإطباق لا بد من إظهارها وإبانتها، وذلك في مثل أحط بما لم تحط به في سورة النمل، فيبقى من صفة الطاء هذا الإطباق، فالطاء هنا ستبدل تاء لأنها ستدغم فيها، والإدغام يقتضي إبدالا مطلقا. الحرف إذا أريد إدغامه لا بد أن يبدل مجانسا مماثلا للحرف الذي يدغم فيه، لكن مع ذلك تبقى رائحة الطاء لتغلب على التاء قبل النطق بها، فيقال أحط بما لم تحط به، فيبقى منها الاستعلاء، يرتفع اللسان عندها. نعم، يدل على أن الشكل سابق لحرفه. لا لا، ليس فيها إدغام أصلا. كذلك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، بسطت يبقى معنى الطاء، وهو ما يحصل من استعلاء اللسان عند النطق بها، فتقول بسطت إلي يدك لتقتلني. والخلف بنخلقكم وقع، اختلف أهل الأداء في قوله تعالى في سورة المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين، فقيل يلحق حرف الاستعلاء غير المطبق بحرف الإطباق، فالقاف حرف استعلاء وستدغم في حرف مستفل وهو الكاف، وقيل يلحق حرف الاستعلاء ببقية بالإطباق، فيبقى ذلك الاستعلاء معه، وقيل يذهب ذلك لأن أحرف الاستعلاء الأخرى غير أحرف الإطباق التفخيم فيها أضعف كما سبق، فلذلك اختلف أهل الأداء هل يقال ألم نخلقكم أو يقال ألم نخلقكم، هذا محل خلاف. فإذا راعيت الاستعلاء فإنك تقول ألم نخلقكم فتبقي معنى القاف، تبقي الاستعلاء الذي فيها، وإذا لم تراعها وخصصت ذلك بأحرف الإطباق قلت ألم نخلقكم ككل الدغاء، كلاهما مأخوذ به. لا لا، ذاك في أحكام النون، سيأتينا في أحكام النون إن شاء الله. لا لا، الفك أيضا لم يرد، لا فك، لكن اختلف هل يبقى الاستعلاء أو لا، هل يستعلي اللسان عند النطق بها أم لا، وإذا استعلى اللسان لا بد أن يسمع شيء من صوت القاف، لأن الكاف والقاف من آخر اللسان مخرجهما متقارب جدا، فالقاف مستعلية والكاف مستفلة. بعد هذا قال باب استعمال الحروف، وقصده بذلك باب الفك، وهو ضد الادغام، أي ما يفك من الحروف وما يدغم. نعم، هو الذي قبله باب استعمال الحروف. قال واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، نبهك على الفك في جعلنا، فاللام هنا ساكنة وبعدها النون وهي مجانسة لها، فاللام والنون مخرجاهما متواليان في طرف اللسان، لكن لا ادغام هنا، فلا بد أن تفك سكون اللام فتقول جعلنا، وهنا لا بد من التنبيه على نوعين من أنواع الغلط، أحدهما القلقلة في اللام، بعض الناس يبالغ فيقول جعلنا، وهذا لحن لأن اللام ليست من أحرف القلقلة، وبعضهم يدغمها أيضا فيقول جعلنا، وهذا أيضا لحن، فلا بد أن يتوسط الإنسان بين الأمرين فيقول جعلنا. وكذلك أنعمت، فالنون هنا ساكنة وقبلها حرف حلق وبعدها حرف حلق، فنظرا لخفائها هي فهي في آخر الحروف في طرف اللسان وحروف الحلق من أولها، فتنطق أولا بالهمزة من أول من الحلق ثم تذهب إلى طرف اللسان فتنطق بالنون ثم ترجع إلى الحلق لتنطق بالعين، فلا بد من التنبيه على إظهار النون الساكنة ومن غير قلقلة أيضا، فتقول أنعمت، ولا بد من التنبيه على الخطأين السابقين، بعض الناس يقول أنعمت فيقلقل النون والنون ليست من أحرف القلقلة، وبعضهم يقول أنعمت يخفيها إخفاء مطلقا فيكون كأنه نطق بالهمزة والعين فقط. كل موضع يفك فيه السكون اللام عن النون، فنعم أنزلنا وقلنا ونحو ذلك، ها؟ لا، اللام قبل النون إذا كانت ساكنة في مثل هذا الموضع فلا ادغام، هذا الفك. ومن المواضع ما يقع فيه ادغام وهو قليل جدا، وهو للسوسي عن أبي عمرو فقط. أنعمت والمغضوب، كذلك الغيم فإنها سكنت وبعدها الضاد، ونظرا لصعوبة النطق بالضاد فإن كثيرا من الناس يخفي الغين الساكنة قبل الضاد، وهنا لا بد من فكها أي إظهارها إظهارا ليس فيه قلقلة، فيقول الإنسان غير المغضوب، فالذي يقول المغضوب هذا بالغ فقلقل الغين وليست من أحرف القلقلة، والذي يقول المغضوب أسقط الغين وأخفاها، وهذا ما تسمعونه لدى بعض الأئمة المتفاصحين الذين يريدون النطق بالضاد نطقا صحيحا يخفون الغين قبلها في المغضوب. وكذلك ظللنا، فاللام ساكنة قبل النون وهما متقاربان في المخرج، فلا بد من فكها حتى لا يقع الادغام، وهذا الفك دون قلقلة، فتقول ظللنا ولا تقول ضللنا ولا تقول أيضا ضللنا، فلا بد من التوسط بين الأمرين. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظور عصى، هذا البيت قافيته على الألف فهو مقصور مثل مقصورة ابن دريد، يقول فيه وخلص انفتاح محذورا، فالذال حرف منفتح ولا بد من الحذر من إطباقه، فإذا نطقت به وكان مسبوقا بحرف حلق مثل محذورا فلا بد من فكه بتخليص فتحه تخليص انفتاحه خشية انقلابه إلى ضاء، فتقول محذورا إن عذاب ربك كان محذورا. محذورا لا بد من بيان الانفتاح في الذال لئي لا يظن أنها ضاء، وأهل شرق آسيا تلتبس عليهم الذال بالله كثيرا في مثل هذه المواضع، ولذلك في أعلامهم نذير نظير، اسمعون بي نظير أو بي نذير، وكذلك نحو هذا كثير في أعلامهم. عسى كذلك إذا جاءت السين بعد حرف الحلق فكثيرا ما تستعلي فتقارب الصاد وهي منفتحة والصاد مطبقة، فلا بد من تخليص انفتاحها لئلا يقع الإطباق فيها فتلتبس بعصا، وهذا ما يشق على كثير من إخواننا الأفارقة، فالأفارقة يشق عليهم تخليص الانفتاح في السين فكثيرا ما ينطقونها صادا. وراعي شدة بكاف وبتاء، نعم خوف اشتباهه بمحظور عصى، تخليص الانفتاح في الذال والسين خشية التباسهما بالضاء والصاد وهما من الحروف المطبقة، والذال والسين من الحروف المنفتحة، فهذا القصد. وراعي شدة بكاف وبتاء، هذا البيت فيه خلل في قوله فتنة كما سيأتي. يقول وراعي شدة بكاف وبتاء، لا بد من مراعاة الشدة في الكاف والتاء عند حصول التكرر، فإن التكرر سبب لطلب التخفيف، والشدة من الصفات القوية، فإذا تكررت الكاف أو التاء في كلمة واحدة كان لا بد من الحفاظ على الشدة فيها لئلا يتساهل اللسان. وذلك كقوله كشرككم، فالكاف هنا مكسورة وبعدها مضمومة، لا بد من النطق بها بشدتها لئلا تنقلب إلى حرف آخر إلى التاء مثلا. وكذلك التاء إذا تكررت فلا بد من الحفاظ على شدتها أيضا. تتوفى، الذين تتوفاهم الملائكة، تتوفاهم، فلا بد من الحفاظ على شدتها لئلا يزلق اللسان، لأن من لغات العرب ما يحذف إحدى التاءين أصلا، كما قال ابن مالك وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تن كتبين العبر. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. تسقط أو تدغم في الكاف الأخرى. وللسوسي في الإدغام الكبير عن أبي عمرو، إدغام الكاف في الكاف في الكلمة الواحدة في موضعين في القرآن، مناسككم، وفي موضع آخر وهو ما سلككم في سقر، موضعان للسوسي الإدغام فيهما إدغام الكاف. لكن من سوى السوسي من القراء؟ نعم طبعا، نعم، عند السوسي تدغم في الموضعين، مناسككم، يقول مناسككم وما سلككم في سقر. لكن من سوى السوسي من القراء جميعا ليس لديه الإدغام الكبير. كذلك فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتنة لا بد أيضا من الحفاظ على شدة التاء، فهنا قوله فتنة وقف على تاء التأنيث التي يوقف عليها بالهاء، وقف عليها هو بالألف، وهذه لغية ردية من لغات العربي، فلذلك لا نعدل البيت بسبب كونها لغية من لغات العربي، وإلا فالأصل أن يوقف عليها بالهاء كما هو في القرآن، ولا يجوز الوقف عليها بالألف في القرآن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لا يجوز أن تقول فتنة مثلا، لا يجوز في القرآن ذلك. فتنة يجوز في لغات العربي ولكن لا تجوز في القرآن أيضا. نعم، فللعربي فيها ثلاث لغات، إحداها الوقف عليها بالهاء، هذه الفصيحة المعروفة، والثانية الوقف عليها بالتاء، الله أنجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت، قد كادت الحرة أن تدعى أمت، وكذلك الوقف عليها بالألف، وهو لغية ردية أيضا. نعم نعم، ما فيه إلا الهاء، الهاء فقط، لا بد من الهاء، لكن فقط في النطق هذه التاء الأولى التي بين الفاء والنون فتنة، لا بد من الحفاظ على شدتها لأن قبلها الفاء وبعدها النون، فيحافظ على شدتها في السكون فيقال فتنة وإلينا ترجعون. بعد هذا ذكر ما يدغم، وبعد أن ذكر ما يفك ذكر ما يدغم، فبين أن الإدغام يكون في المثلين وفي المتجانسين وفي المتقاربين، ولم يذكر المتقاربين هنا، فالإدغام معناه الإدخال، فأدغم سنان اللجام في فم الفرس إذا أدخله، ومعنى الإدغام إدخال حرف في حرف، والإدغام له 12 صورة، لأن الحرفين إما أن يكون الأول منهما ساكنا والثاني محركا هذه الصورة الأولى، أو أن يكونا محركين معا هذه الصورة الثانية، وكلتا الصورتين إما أن يكون ذلك في كلمة واحدة أو في كلمتين، تلك 4 صور. وهذه 4 مضروبة في 3، وهي إما أن يكونا متجانسين أو متقاربين أو متماثلين، فتلك 12 صورة. فالمتماثلان الكاف والكاف، والتاء والتاء، والباء والباء، والمتجانسان كما ترون هنا هما الحرفان اللذان تقارب مخرجاهما متحدان في المخرج مختلفان في الصفات، وكذلك المتقاربان هما متقاربان في المخرج والصفات، أي اتفقا في المخرج وتقاربا في الصفات، فاللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات كذلك متقاربان. فاللذان اتفقا في المخرج ولو اختلفا في الصفات متقاربان، وقد يتفقان في المخرج ويتفقان في أغلب الصفات ويختلفان في بعض الصفات، وقد يتفقان يختلفان في المخرج ويتفقان في الصفات كلها أو في أغلبها، وذلك مشار إليه هنا ترونه في هذه الصفات المثبتة هنا. فالميم والنون مثلا مختلفتان في المخرج ولكنهما متفقتان في الصفات، فكل صفاتهما متفقة كما ترون في هذين الخطين. وقد يكون الفرق في صفة واحدة كالظاء والضاد، فالظاء والضاد متفقان في كل الصفات إلا أن الضاد تزيد بصفة الاستطالة. نعم، المتماثلان كالباء في الباء، والمتباعدان لا حاجة بنا إلى ذكرهما لأنهما ما حال مخرج بين مخرجهما، ما كان بين مخرجهما مخرج آخر، هذان متباعدان لا يدغم أحدهما في الآخر. نحن نتكلم فيما يمكن فيه الإدغام، والذي يمكن فيه الإدغام إما المتماثلان وإما المتجانسان وإما المتقاربان. أما المتباعدان وهما اللذان اختلفا في المخرج والصفة وتباعد مخرجاهما فلا فائدة لذكرهما هنا لأنهما لا يقع بينهما الإدغام أصلا. قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، فالإدغام إذا كان الأول ساكنا هو الذي يسمى بالإدغام الصغير، وإن كان محركا هو الذي يسمى بالإدغام الكبير، والإدغام الصغير لكل القراء، والإدغام الكبير مختص بقراءة أبي عمرو بن العلاء وبرواية السوسي منها دون رواية الدوري على الراجح، وقيل بل يتفق السوسي والدوري في بعض الإدغام الكبير. قال وأولي مثل، وهما إذا تكرر الحرف نفسه، وجنس إذا جاء بعد الحرف مجانس له، وكذلك المقارب إن سكن أدغم، أي أدخله في الذي بعده وهو المحرك فيكون المحرك مشددا، كقل ربي وبلى. قل ربي هذا بين المتجانسين، فاللام والراء، اللام ساكنة والراء محركة وهما متجانسان، فحصل الادغام فيقال قل ربي إما تريني ما يوعدون. وكذلك المثلان بلى كلا بلى، كلا هذا في كلمة واحدة وبلى هذا في كلمتين، فكل تشديد هو الدغام، كل تشديد من هذا القبيل هو الدغام. فلذلك قال وبلى، انتهى من هذه القاعدة وبين محترزاتها فقال وأبين في يومي. لا بد من الإبانة إذا كان أولهما حرف مد أو كان حرف لين، فحروف المد واللين لا تدغم. فإذا قلت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم، الياء هنا في ساكنة، والياء التي بعدها محركة يوم، لكن لا ادغام لأن هذا من حروف المد واللين وأيضا حرف العلة، فلا ادغام فيها. نعم في جميع الحالات هنا. لا لا في مثل هذا النوع فقط، لكن قد تشدد الياء في مواضع أخرى، وكذلك الواو في مواضع أخرى تدغم الياء في الياء أو الواو في الواو، لكن في مثل هذا النوع إذا كان الأول منهما حرف مد والثاني معتلا فلا ادغام كما هنا. لا لا الادغام، الادغام كله الأصل فيه تمام، ما يتعلق بالادغام الناقص من أحكام النون فقط، نون والتنوين سيأتينا في باب لاحق. وفي هذا المثال مثالان، فالمثال الأول ياء في مع ياء يوم، والمثال الآخر الواو والميم، فالواو ساكنة والميم حرف مجانس لها فقد تقارب مخرجاهما وكلتاهما شفوية، وسكنت الواو وتحرك ما بعدها وهو الميم ولم يقع الادغام لأن الواو هنا حرف لين، حرف لين فلا ادغام. هذا المثال وحده في يوم فيه مثالان بين الياءين وبين الواو والميم ولا ادغام في واحد منهما. نعم واحد بين متماثلين والثاني بين متجانسين. مع قالوا وهم كذلك، قالوا وهم فيها يختصمون، فالواو هنا حرف مد وجاءت بعدها الواو الأخرى العاطفة وهي محركة ولا ادغام بينهما. نعم لا لا لم يمثل بها، مع لا مثال فيها، المثال في يوم فقط، في يوم فيه مثالان، مثال بين الياءين ومثال بين الواو والميم. نعم نعم نفس الشيء يمكن، لكن الياء محركة الأولى، نحن نتكلم إذا سكن الأول، الياء لا يمكن أن تسكن قبل الواو المحركة. قالوا وهم، قالوا وهم كذلك، الواو هنا الأولى وهي واو الجمع ضمير الجمع حرف مد، والواو العاطفة التي بعدها مفتوحة ومع ذلك لا ادغام. قل نعم كذلك من أمثلة هذا، قل نعم فاللام ساكنة والنون بعدها محركة وهي مجانسة لها لكن لا ادغام، لا يجوز أن تقول قل نعم بل تقول قل نعم. إذا كان الأول بشرط أن يكون الأول حرف مد أو حرف لين، لكن إذا كان حرف علة في حرف علة فيجوز الادغام ككل الياءات المشددة وكل الواوات المشددة. نعم كذلك سبحه، سبحه فالحاء والهاء كلتاهما حلقية من أحرف الحلق فهما متجانستان، فسكنت الحاء متقاربان، سكنت الحاء وتحرك ما بعدها وهو الهاء ومع ذلك لا ادغام. نعم هي استثناءات من القاعدة، هي محترزة. كذلك لا تزيغ قلوبنا، فالغين ساكنة وبعدها القاف محركة وهما متقاربان لكن لا ادغام بينهما، لا يجوز أن تقول لا تزغ تزغ قلوبنا، تزغ قلوبنا لا تجوز، قل لا تزغ قلوبنا. لا لا ليس في إدغام أبدا، هو الإدغام بالدال ليس بالضاد. لا تزغ قلوبنا فالتقمه الحوت، كذلك فالتقمه الحوت اللام ساكنة وبعدها التاء وهما لسانيتان ومع ذلك لا ادغام هنا، لا يجوز أن تقول فالتقمه، لا بد أن تقول فالتقمه الحوت. ثم بعد هذا عقد بابا لبيان الفرق بين الضاد والضاء نظرا لاتفاقهما في أغلب الصفات ولصعوبة الضاد، فإن كثيرا من الناس لا يستطيع النطق بها لصعوبتها وهي أصعب الحروف العربية، ولذلك قال فيها الشيخ باب ابن الشيخ سدية رحمه الله: الضاد حرف عسير يشبه الضاء لا الدال يشبه في نطق ولا الطاء، لحن فشام ذو أزمان قد اتبعت أبناؤها فيه أجدادا وآباء، والحق أبلج لا يخفى على أحد إن استضاء بما في الكتب قد جاء. هذا هو الحق نصا لا مرد له، من شاء بالحق فليؤمن ومن شاء. قال باب الضاد والضاء. ولا بد أن نعلم أنهما أولا حرفان. المنطلق الأول أن الضاد حرف وأن الضاء حرف، وهذا يدل على التفريق بينهما. نعم، لكن لا بد أولا أن نفرق بين هذين الحرفين، بين الضاد والضاء. وإذا فرقنا بينهما في الأصل حينئذ سنبحث عن مخرجيهما وعن صفاتهما، فنجد أن الضاد تخرج من حافة اللسان من مائل الأضراس وتمتد مستطيلة إلى مخرج اللام، وأن الضاء تخرج من رأس اللسان عند رؤوس الثنايا العليا الله. فهذا الفرق، فلا بد من التفريق بينهما في المخرج، وكذلك الفرق بينهما في الصفات فقط في الاستطالة، وما عدا ذلك من الصفات مشترك. قال والضاد باستطالة ومخرجه ميز من الضاء. يقول إن التمييز بين الضاء والضاد أن الضاد مخرجها يختلف عن مخرج الضاء، فمخرجها من حافة اللسان سواء كان ذلك من العليا أو من السفلى أو منهما، أقصد من اليمنى أو من اليسرى أو منهما معا، وهي مستطيلة إلى قرب مخرج اللام. فلهذا قال والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. ثم بدأ يعد الكلمات التي يوجد فيها الضاء في المصحف، فقال وكلها تجي، وكلها أي الضاء التي في القرآن هي التي في هذه الكلمات، وكلها تجي في الضعن. فضعن هذا الفعل الحرف الأول منه ضاء وليس ضادا. نعم، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، سواء بالتحريك أو بالإسكان، ضعنكم أو ضعنكم. كذلك الظل، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، فهذه الضاء وليست الضاد. كذلك الظهر والظهيرة، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فهذه الضاء وليست الضاد. وكذلك العظمة، العظم أي العظمة في أي موضع جاءت، العظيم عظيما سواء كان منكرا أو معرفا، كلها بالضاء. الحفظ كذلك بالضاء سواء كان اسما أو فعلا، وكل مشتقاته كذلك. كذلك أيقظ، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، فهي بالضاء. وكذلك أنظر، من المنظرين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذه بالضاء. وكذلك العظم، وهنا العظم مني، فهي بالضاء. وكذلك الظهر، على ظهرها من دابة، أو ما حملت ظهورهما، فهي بالضاء. نعم، كذلك ظهر الفساد، لأن هذه من ظهر بمعنى اتضح، هي ليست من الظهر الذي هو ظهر. ظهورهما فهي بالضاء. نعم، ستأتينا يظهرون، سيفصلها هو. قال اللفظ، كذلك اللفظ لفظ، فهذا الفعل لامه ضاء، فكل مشتقاته كذلك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك ظاهر، كما قلت أنت الآن، ظاهر الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون من نسائهم يظهرون، كذلك كلها من ظاهرة فهي بالضاء. كذلك لضاء، وهي اسم من أسماء النار، عائذا بالله منها، هي كلها من الظهر، لأن معناها إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. كذلك لضاء، وهي اسم من أسماء النار، كلا إنها لضاء، فعينها ضاء. وكذلك شواظ، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فلامها ضاء. وكذلك مادة كظم الغيظة، الكاظمين الغيظة، وهو كظيم، كلها من الضاء، كلها عينها ضاء. كذلك ظلم الظالمون، ظلام، ما ربك بظلام للعبيد. نعم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، كلها بالضاء. كذلك الظفر، قال الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فهي بالضاء، فاؤها ضاء. نعم، ستأتينا إن شاء الله. إيه؟ أغلظ، كذلك أغلظ، فالغلظ والغلوة كلها لامها ضاء. نعم، لو كنت فظا غليظ القلب. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، كلها بالضاء. كذلك الظلام، فأظلم الليل، وما يتعلق بهذه المادة كلها فاؤها ضاء. الظلمة والظلمات كلها بالضاء، ظلمات بعضها فوق بعض. كذلك انتظر، فمادة الانتظار كلها ظفر، ذكرناها، ذكرنا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. كذلك انتظر، سواء أثبتت فيها التاء أو لا، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فانتظر إنهم منتظرون، فهذه عينها ضاء. كذلك الظمأ وهو العطش، نعم، يحسبه الظمآن ماء، إن لك لا تجوع فيها ولا ترى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فهذه فاؤها ضاء. كذلك أظفر، فالظفر كله فاؤه ضاء. وكذلك الظن، ففاؤه ضاء كذلك، سواء كان اسما أو فعلا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، إن ظن إلا ظنا ما نحن بمستيقنين. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، إنهم إلا يظنون. نعم، كلها بالضاء. كيف جاء؟ معناه بأي صورة جاء هذا اللفظ في المصحف، سواء كان بالفعل أو بالاسم، بالمهرد أو بالجمع، ففاؤه ضاء. كذلك وعظ، لفظ الوعظ في القرآن أيضا كله بالضاء، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وعظهم، وعظوهن، كلها بالضاء، إلا لفظ عظين، وهذا الاستثناء هو لغير الناطقين بالعربية، فليست من هذه المادة أصلا، ولكن نظرا للمشابهة فقط استثناها، فقال سوى عظين، الذين جعلوا القرآن عظين، فهذه بالضاد ليست بالضاء، وهي في سورة الحجر، وقد اختلف فيها هل هي من العظة وهي السحر، أو من العضو وهو الجزء، فقيل معناها الذين جعلوا القرآن سحرا، عظين أي سحرا، وقيل معناها الذين جعلوا القرآن عظين أي أعضاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، جزأوا. وعلى أنها من العظة قول رؤبة بن العجاج، ليس كلام الله بالمعضه، ألا إلا دهين فلا دهي، ليس كلام الله بالمعضه، بالمعضه من العظه في الأصل وهو السحر، ويقال فيه العظة أيضا. فلامها مختلف فيها هو هاء أو واو، لا لا، هي كلها بالضاد. الذين جعلوا القرآن عضين كلها بالضاد، وهي في موضع واحد. نعم، إذا كانت هائية يقال عضها، وإذا كانت واوية يقال عضاه، عضاه يعضيه إذا جعله أعضاء. نعم، استثناء فقط في المشابهة، لأن العين إذا جاء بعدها هذا الحرف فهو ضاء. نعم، فهو ضاء في الوعظ وهو ضاد في عضين. ما فاؤه عين من هذه الكلمات هذا المقصود به، فهو استثناء فقط في الجنس، وإلا فليس هذا من مادة واحدة. نعم، استثناء بالرسم تبع له هو، وهو أيضا تبع الدانية في ذلك، هو هنا يتبع أبا عمرو الدانية في نفس الكلمات ذكرها أبو عمرو. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، التي في النحل والتي في الزخرف، وكلتاهما ظل وجهه مسودا وهو كظيم في النحل وفي الزخرف. نعم، فكلها بالضاء. نعم نعم، وكلتاهما سواء، سواء أي لهواهما واحد. وكذلك ولت عليه عاكفا، أي أن اللفظ جاء متحدا في السورتين، في سورة النحل وفي سورة الزخرف، وهو ظل وجهه مسودا. فإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي في سورة الزخرف. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، في سورة النحل. فلذلك قال سواء، أي يستويان في ذلك. قال وظلت، انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، فهي بالضاء. وكذلك ظلتم تفكهون، فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، ظلتم هذه بالضاء. وكذلك وبروم ظلوا، كذلك ظلوا التي في سورة الروم. نعم، لولوا من بعده يكفرون، فهي بالضاء. كالحجر كذلك التي في سورة الحجر، وهي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فولوا فيه يعرجون، فهي بالضاء أيضا. ولت شعراء، معناها ولت التي في سورة الشعراء، وهي ولت أعناقهم لها خاضعين، فهي بالضاء. كذلك نولوا في سورة الشعراء أيضا، نولوا لها عاكفين. يظللن إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، يظللن فهي بالضاء. وما سوى ذلك هو من فروع الضلال، وهنا يريد أن يفرق بين ظل وظل، فذكر فروع ظل جميعا. نعم، وما سواها فهو بالضاد. محظورا كذلك، ما كان عطاء ربك محظورا، فهي بالضاء لا بالضاد. مع المحتضر كذلك، كهشيم المحتضر، فهي بالضاء وهو متخذ الحظيرة. وكنت فظا كذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب، فظا فهي بالضاء. وجميع النظر كذلك، جميع مادة النظر سواء كان من نظر البصر أو من نظر الرأي أو من النظر بمعنى الانتظار، فكلها بالضاء. فنظر من الانتظار انظرونا نقتبس من نوركم، ونظر بمعنى التفكر فنظر نورة في النجوم، ونظر بمعنى البصر لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فكل هذا الله. إلا بويل استثنى من ذلك كلمتين، وهما نظرة النعيم ونظرة وسرورا. فنظرة النعيم في سورة ويل، وهي سورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، فيها تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فهي بالضاد. وكذلك في هل، وهل يشير بها إلى سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ففيها نظرة وسرورا، نظرة وسرورا. فلذلك قال إلا بويل هل، معناه إلا بويل وهل. اللي هي سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر نظرة وسرورا، ستأتي. نعم لا لا، إلا بويل هل وأولى ناظرة، كذلك وأولى ناظرة، الأولى من هاتين الكلمتين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالأولى بالضاد والثانية بالضاء ناظرة. نعم، لأن الصوت متقارب فأراد أن يبين لك ذلك. وأولى ناظرة. والغيظ كذلك، الغيظ حيث جاء في القرآن تغيظا وزفيرا، الكاظمين الغيظ العافين عن الناس، ناظرة إلى ربها ناظرة، فالأولى بالضاد والثانية بالضاء. نعم هي جناس، لكن هذا الجناس يقع أيضا في غير هذا الجناس التام، ذكره سبويه في هذه الآية في وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذكره في آية سورة الأنعام وهي قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه، فهذا جناس تام، والفرق بين الهمزة والهاء واضح لك، فكذلك يقاس عليه الفرق بين الضاد والضاء. سورة المطففين، سورة المطففين فيها تعرف في وجوههم نظرة النعيم، هل وهي سورة الإنسان ففيها نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة وسرورا. بعد هذا قال والغيظ، كذلك الغيظ وجميع مشتقاته في القرآن فهو بالضاء لا بالضاد، والكاظمين الغيظ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فكلها بالضاء لا الرعد. أما هذا اللفظ في سورة الرعد وهو الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام، فهو بالضاد لا بالضاء لا الرعد. تلك ليست في المصحف، نحن نتكلم عما في المصحف. لا الرعد. وهود كذلك في سورة هود، وغيض الماء وقضي الأمر، غيض الماء فالذي فيها هو الضاد للضاء. لا الرعد. وهود قاصرة، فهذه قصرت استثنيت بخصوصها، فالقصر هو الاستثناء، فقصرت الضاد على هذين الموضعين، على التي في الرعد والتي في هود. والحظ كذلك، الحظ حيث جاء في القرآن فهو بالضاء إلا الحظ على الطعام، قال والحظ لا الحظ على الطعام. فالحظ حيث جاء في القرآن فهو بالضاء إلا قوله تعالى ولا تحضون على طعام المسكين، فهذه بالضاد. وفي ظنين الخلاف سامي، هذه كلمة اختلف فيها هل هي بالضاء أو بالضاد، وهي وما هو على الغيب بظنين، فقيل بظنين بالضاد وقيل بظنين بالضاء، فالظنين المتهم، ومنه قول عمر رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة، عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة، والظنين هو المتهم. نعم. والظنين من الظنة وهي البخل، فالظنة البخل، إذا ما كتمت السر عمن أوده توهم أن الود غير حقيقي، وما صنت عنه السر عن ظنة به، ولكنني أخشى صديق صديقي. وظنا بالتحية والكلام، أتاركة تدل لها قطامي، وظنا بالتحية والكلام، فهي من الظنة. وقد كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سألوه إذا قرأ عليهم القرآن يقولون هل اجتبيت لنا سورة أخرى غير هذه، يقولون اجتبي لنا سورة غيرها، فإذا لم يقرأ عليهم سورة أخرى قالوا ظن علينا بقرآنه، فلذلك أنزل الله تعالى وما هو على الغيب بظنين، فليس ذلك إليه، إنما ينزل الله ما شاء ولا يستطيع تقول شيء عليه، وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين. نعم نعم فيها القراءتان وهما الضاد والضاء. وفي ظنين الخلاف سامي. بالنسبة لهذا يشترك فيه جميع المؤلفين في علم الأداء، فمنذ تأليف أبي عمرو الداني وقبله أيضا مكي بن أبي طالب كثر اللحن في عدم التمييز بين الضاد والضاء، والناس الآن لا يميزون في ذلك في كثير من المناطق. كثير من الناس يقولون الظهر يقصدون الظهر ويكتبونها بالضاد، وكذلك يقولون الظفر فلان بكذا وهي من الظفر، والظفر هو ظفر الشعر وهم يقصدونها من الظفر، فيلتبس هذا ويقع هذا كثيرا في المشرق العربي وفي كثير من البلدان. نعم ظفر الشعر بالضاد. نعم ظفر بالشيء لقد ظفر. نعم بعد هذا قال وإن تلاقي البيان لازم إذا التقى الضاد والضاء خشية أن تظن أنهما حرف واحد، فلا بد من البيان، لا بد أن تبين الفرق بينهما، وذلك في موضعين في المصحف. الموضع الأول في سورة لم نشرح أنقض ظهرك، لا بد أن تبين الضاد باستطالتها ومخرجها فتقول الذي أنقض ظهرك، فتميز الفرق بينهما ويكون واضحا للسماع. السامع إذا سمع أنقض ظهرك عرف الفرق بين الحرفين. وكذلك في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه، يعض الظالم لا بد من الفرق بينهما، فالسامع إذا سمع الآن يعض الظالم عرف الفرق بين الضاد والضاء، يعض الظالم. الدال أصلا لا تفخر، فلذلك قال أنقض ظهرك يعض الظالم، فهذان الموضعان التقى فيهما الضاد والضاء. ومن العجيب من لطف الله تعالى أن الضاد تأتي سابقة على الضاء فيهما معا، لأنها قبلها في المخرج، فالضاد لسانية من حافة اللسان، والضاء من رأس اللسان ورؤوس الثنايا العليا، فبدأ بالأصعب. نعم نعم، وكان هذا من إعجاز القرآن. كذلك قال واضطر مع وعظت مع فضتم وصفها جباههم عليهم. كذلك من الأمور التي لا بد منها أن تظهر الضاد قبل الطاء إذا سكنت، فإن كثيرا من الناس يدغمها فيها، فلا بد من الفك حتى تظهر. وذلك في مثل فمن اضطر، فمن اضطر لا بد أن تميز الضاد هنا فتقول فمن اضطر، لأن كثيرا من الناس يقول من اضطر فيدغمها فيها وهذا لحن، فلا بد من التمييز. فمن اضطر. كذلك وعظت، إظهار الضاء أيضا قبل التاء في وعظت سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، لا بد من إظهار الضاء الساكنة هنا لئلا تدغم، لأن كثيرا من الناس يدغمها فيقول وعظت. ما أفضتم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فالضاد ساكنة قبل التاء فلا بد من إظهارها لئلا تدغم فيها، لأن كثيرا من الناس يقول أفضتم فيدغمها فيها. كذلك قال وصفها جباههم. كذلك الهاء إذا تكررت في الكلمة لا بد من تصفيتها، أن تصفى، أن يصفى النطق بها، فتأتي بها مهموسة على هيئتها، فإن بعض الناس يبالغ في إظهارها حتى يذهب بها عن الهمس فيجعلها مجهورة وهذا لحن، فلذلك تقول جباههم، جباههم لا تقول جباههم، هو هو هذا لحن، لأن فيه جهرا بالهاء وهي مهموسة فتقول جباههم، ولا بد من الحذر من الشدة في أن تقول جباههم، لا بد من الحذر من هذا. فلذلك قال وصفي ها جباههم، الهاء في جباههم لا بد من تصفية الهاء فتخرجها من مخرجها وهو آخر الحلق، ومع ذلك تنطق بها مهموسة فلا تشعر بها. كذلك عليهم، فالهاء هنا أيضا لا بد أن تحذر من الجهر بها، فصفها أي أخرجها مهموسة. فقل أنعمت عليهم، بعض الناس يقول أنعمت عليهم، وهذا لحن لما فيه من الجهر بالهاء، فلا بد من تصفيتها فتقول أنعمت عليهم. نعم، وصفها جباههم عليهم. عليهم هذه الهاء قبلها ياء وبعدها ميم الجمع، وللقراء فيها خلاف بالنسبة لحركتها، فمنهم من يضمها ومنهم من يكسرها، ومنهم من يضم الميم ومنهم من يسكنها ومنهم من يكسرها، وكلها قراءات مأخوذ بها معروفة. نعم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، كلها قراءات. نعم نعم، كثير جدا. ألم نمثل له هنا؟ فنخلقكم، نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم، القاف والكاف، وكذلك ما يشبه هذا. نعم، الهمس ضد الجهارة. وصفها جباههم عليهم. إذا نقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وهنا أسئلة خفيفة. سؤال الأول، هل هذه التسميات كانت معروفة عند العرب وهي ألف وباء وتاء بهذه التسميات، أم أنها اجتهاد لأهل اللغة؟ الجواب أن أسماء الحروف من لغة العرب، وقد ورد بها القرآن، فقد قال الله تعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد. نعم، هذه كلها في القرآن. هذا السؤال، هل ما يعلم به الصبيان كذلك؟ بالنسبة للهجات ينطق فيها بهذه الحروف على الوجه الذي يتعارف الناس به باللهجة، فبعض الناس يقول الليف للألف، هذا لهجة ليست من لغات العربي. هكذا هذا السؤال يريد إعادة شرح البيت، رد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. قد سبق بيان أن من تمام التجويد أن يرد الإنسان كل حرف إلى مخرجه وهو أصله، وأن يتعود على النطق به حتى يكون لفظه في كل حرف نظير لفظه بذلك الحرف في موضع آخر، وهذا معنى قوله واللفظ في نظيره كمثله. وفيها معنى آخر، إذا قلت واللفظ في نظيره أي ورد اللفظ في نظيره كمثله، ورد اللفظ إذا قلت واللفظ في نظيره كمثله معناه بحال الادغام الذي تكلمنا فيه الليلة. هذا السؤال الثالث، هو ما الفرق بين الادغام والليني، الليني، ومتى تكون الواو والياء حرفي لين؟ جواب أن الإدغام واللين لا يمكن أن يقع التباس بينهما، لأن اللين معناه لين الحرف في المخرج بحال النطق به، لأنه يذهب في هواء الفم ولا يرتبط بمخرج معين. والإدغام هو إدخال الحرف في الآخر وهو التشديد، فهو عكس هذا تماما، ليس بينهما اشتباه ولا التباس. أما الواو والياء فيكونان حرف لين إذا سكن وانفتح ما قبلهما. هذا السؤال عن المحضرة، هل هي بالضاد أو بالضاء؟ الجواب أن الراجح أنها بالضاد لا بالضاء، أنها المحضرة بالضاد، وهي المحاضر كما قال لبيد بن ربيعة العامري، قال في الواديان وكل مغنم منهم على المياه محاضر وخيام، هي المحاضر بالضاد. هذا السؤال: هل الاستطالة صفة للضاد أم للمخرج؟ والجواب أن الاستطالة صفة للحرف وأن الصفات كلها للحروف. فالاستطالة صفة للضاد في مخرجها، فمخرجها تستطيل فيه، وهو أصلا في ذاته أيضا مستطيل، لكن المخارج نفسها نحن لا نتكلم في التشريح، نحن نتكلم في النطق بالحروف. ولذلك كل ما نذكره من الصفات ليس صفات للمخارج والأماكن التي تخرج منها، بل هو صفات للحروف. مستحقها هو الصفات العارضة، فحق الحروف صفاتها الأصلية.